لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن الملقن الشافعي رحمه الله تعالى. ووقفنا في المرة الأخيرة في ما اختص به صلى الله عليه وسلم في باب المباحات فيما يتعلق بأمر النكاح عند المسألة الرابعة، وهي في انعقاد نكاحه بلا ولي ولا شهود. قال: في انعقاد نكاحه بلا ولي ولا شهود وجهان. يعني هل هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم؟ وجهان، يعني هناك من يقول هذا من خصائصه، وهناك من يقول هذا ليس من خصائصه صلى الله عليه وسلم. في انعقاد نكاحه بلا ولي ولا شهود، معلوم أن النكاح من شروطه، أي من شروط صحة النكاح لعامة الأمة، أنه لا يصح عقد النكاح بلا ولي، وهذا القول هو القول الصحيح. والخلاف في الشهود، والخلاف في الشهود، والأصح كذلك اشتراط الشهود. إذن فنكاح يعني المسلمين لا بد فيه من ولي ولا بد فيه من شهود. طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه ينكح إن شاء بلا ولي وبلا شهود؟ قال: في انعقاد نكاحه بلا ولي ولا شهود وجهان، يعني عند الشافعية وعند العلماء وجهان. أحدهما: لا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. الوجه الأول يعني أنه لا، أنه هو صلى الله عليه وسلم ينعقد نكاحه من غير ولي ومن غير شهود، لا، لابد يكون في ولي ولابد يكون في شهود. قال: وأصحهما، نعم، يعني الوجه الآخر. قال: وأصحهما، نعم، يعني لابد يكون هناك ولي وشهود. قال: آسف، لا، أنه يصح من غير ولي وشهود. الوجه الثاني: نعم، يعني أن يصح نكاحه صلى الله عليه وسلم بلا ولي ولا شهود، أن يصح أن يتزوج المرأة من غير ولي ومن غير شهود. قال: لأن اعتبار الولي المحافظة على الكفاءة، ولا شك فيه أنه صلى الله عليه وسلم فوق الأكفاء. لأنه اشتراط الولي، لماذا في حق المرأة بنشترط الولي؟ لأن اشتراط الولي عشان نحافظ على الكفاءة. ولي المرأة بيحافظ على الكفاءة، يعني بيدور لها على الكفء وينظر لها في الكفء. طيب، وهل هناك أحد فوق النبي صلى الله عليه وسلم في الكفاءة؟ لا طبعا. الجواب يقول: وهو فوق الأكفاء، هو أعلى الناس قدرا وأعلى الناس مكانة صلوات الله وسلامه عليه. يبقى إذن مسألة الولي، العلة اللي من أجلها يكون للمرأة ولي، أصلا منتفية، وعليه أنه مش هيلزم ولي ولا حاجة، ده هو أكفأ إنسان في الأرض صلوات الله وسلامه عليه. قال: واعتبار الشهود لأمن الجحود، وأنه في عقود الزواج اعتبر الشهود. لماذا؟ لأمن الجحود، علشان الناس ما تجحدش، لازم يبقى فيه شهود، لأنه ممكن يجي بعد كده المرأة مثلا تكذب وتقول: لا ده مش زوجي مثلا، لو ما كانش فيه شهود، أو غير ذلك مما يحدث من صور الجحود. قال: واعتبار الشهود لأمن الجحود، وهو صلى الله عليه وسلم لا يجحد. طبعا هو صلى الله عليه وسلم مش هيجحد، لأنه ممكن يجي مثلا الزوج نفسه ممكن يقول: دي مش زوجتي، وما يلزمنيش نفقتها، ما هو في الشهود على ذلك. فهو صلى الله عليه وسلم لا يجحل ما لا يصدر عنه ذلك، ولذلك ما يحتاجش شهود على كلامه ولا على فعله صلى الله عليه وسلم. يقول: وإن جحدت هي، أي المرأة يعني، لم يرجع إلى قولها على خلاف قوله صلى الله عليه وسلم. يعني وإن جحدت هي، يعني أن المرأة لو هي مثلا يعني تزوجها مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بلا ولي، فجحدت المرأة وقالت إن أنا لا ده مش زوجي ولا حاجة وما تزوجنيش ولا حاجة، فقد يقول البعض مثلا هي طب ما هتجحد، يبقى احنا محتاجين الشهود برضو عشان يشهدوا إنه هي النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها. فلو جحدت المرأة فيقول: وإن جحدت هي، لم يرجع إلى قولها أصلا، ما يقدمش على قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لو قال النبي صلى الله عليه وسلم هي زوجتي خلاص انتهى الأمر، هو لا يكذب صلى الله عليه وسلم. قال: على خلاف قوله. قال: بل قال العراقي في شرح المهذب: تكون كافرة بتكذيبه. ده المرأة أصلا تنتقل إلى الكفر لو كذبته. طبعا دي كلها صور افتراضية، إنه لو مثلا فرض تزوجها بلا شهود فجحدت هي مثلا، فحد يقول لابد بقى هنا من الشهود؟ لا أبدا، هو صلى الله عليه وسلم لا يحتاج شهود، وشهدته هو صلى الله عليه وسلم أو قوله هو صلى الله عليه وسلم فوق كل قول، وعليه قول مقدم. بل هي لو أنها جحدت قوله صلى الله عليه وسلم وكذبته تكون كافرة والعياذ بالله. قال: ويدل على الانعقاد أيضا، أن يدل على الوجه اللي هو بيقول أنه يصح فعلا انعقاد نكاحه صلى الله عليه وسلم بلا ولي ولا شهود، طبعا وده الوجه الصحيح. قال: أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم أشكل عليهم هل تزوج صفية، وأحال ذلك على حجبها. يعني ماذا بيقول؟ أنه من الأدلة على أن نكاح النبي صلى الله عليه وسلم ينعقد بلا ولي ولا شهود، أن الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم أمر زواجه من صفية. إيش معنى صفية؟ لأنه تزوجها ولم يكن لها ولي، لأن صفية كان أبوها حيي، هي صفية بنت حيي ابن أخطب اليهودي، فأبوها هذا ابتداء كان قد قتل ولا يصلح أن يكون وليا. فالغرض المقصود أنه الصحابة أشكل عليهم أنه هل تزوج صفية ولا ملك يمين صفية، وهم راجعين هو صفية اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم ملك يمين ولا اتخذها زوجة. هنا وجه الدلالة ماذا يا جماعة؟ أنه هم الصحابة معلوم عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلح أن يتزوج امرأة من غير ولي ومن غير شهود، بدليل أنهم كلهم أشكل عليهم هو تزوجها ولا هو اتخذها ملك يمين، وبعدين في الآخر قالوا هنعرف دلوقتي لو تزوجها أو ملك يمين، لو حجبها يبقى دي إيش؟ زوجة. لكن لو ملك يمين مش هيحجبها، لأنه كانت ملك اليمين ما بيحجبهاش النبي صلى الله عليه وسلم، فعشان كده أشكل عليهم ذلك. قالوا: أحالوا ذلك على حجبها، وقصة زينب في تزويجه بها، وهذا الخلاف في غير زينب. أما زينب فمنصوص عليها، وقد نبه عليه أيضا النووي في شرحه لمسلم في باب زواج زينب بنت جحش. بيقول هنا أنه قصة زينب في تزويجه بها أيضا تدل على هذا، قصة زينب في تزويجه بها تدل على هذا. يعني ماذا؟ أنه تزوج زينب بنت جحش رضي الله عنها أيضا بلا ولي ولا شهود، لأن الله زوجه من فوق سبع سماوات. بيقول: وهذا الخلاف في غير زينب. عايز يقول يعني أن العلماء اللي قالوا لا لابد من ولي وشهود قالوا أن موضوع زينب خارج الخلاف، لأن موضوع زينب ده كان له خصيصة أن زينب يتزوجها من غير ولي لأمر معين. طب وصفية؟ ولذلك الحقيقي الصحيح أنه هو صلوات الله وسلامه عليه لا يلزم في عقده مسألة الولي ولا الشهود، وإن يصح عقد زواجه من غير ولي ولا شهود صلوات الله وسلامه عليه. قال: وذكر القضاعي هذه الخصيصة فيما خص بها دون الأنبياء من قبله. يقول القضاعي قال برضو إنه دي خاصة به هو صلى الله عليه وسلم دون الأنبياء، إنه يتزوج المرأة من دون ولي ولا شهود. والقضاعي كثيرا طبعا ما يختار مسألة التخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم من غير ولي ولا يختار مخصص التخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم دون الأنبياء، وبعضها بيكون في نظر وبعضها في نظر من جهة أنه لا دليل على ذلك، وأكثرها كده فعلا. وإلا هنا في نفس المسألة، يعني الحقيقة ما الذي يمنع أن يكون هذا أيضا للأنبياء كذلك؟ يعني ما الذي يمنع أن يكون لأنبياء الله غير نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الخصيصة، أن يكون لهم هذه الخصيصة أن يتزوج بلا ولي ولا شهود لو شاء، لأنهم فوق الأكفاء ولأنهم فوق مستوى الجحود والكذب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم قال تنبيه: قال الشيخ أبو حامد يعني الغزالي: الخلاف في المسألة مبني على أن المتكلم هل يدخل في عموم خطابه أم لا، فإنه صلى الله عليه وسلم قد قال: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. ويعلق بعد كده ابن الملقن قال: وفيما ذكره نظر، يعني اللي ذكره الغزالي ده نظر، اللي هو ماذا؟ يقول إن الخلاف في المسألة مبني على إن المتكلم بالكلام يعني إلى غيره هل يدخل في عموم هذا الخطاب، يعني اللي بيكلم غيره هل هو داخل في عموم هذا الخطاب ولا لا. فبيقول ابن الملقن: وفيما ذكره نظر، لأنه بيستدل بالحديث: لا نكاح إلا بولي. فبيقول يعني هل معنى كده إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول للمسلمين لا نكاح إلا بولي هل هو داخل في نفس الخطاب ده ولا هو خارج هذا الخطاب؟ فبيقول: وفيما ذكره نظر، لأن المحكوم عليه هنا إنما هو نفي ماهية النكاح عند انتفاء ذلك، يعني عند انتفاء الولي والشهود، نفي ماهية النكاح نفسه. قال: لا نكاح بغير ولي وشاهدي عدل، بينفي صحة العقد. لكن ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكحوا بغير ولي ولا شهود، يقوم يجي بقى الافتراض اللي افترضه الغزالي لا تنكحوا، يبقى هل هو داخل في الكلام ولا لا؟ لأنه هنا هيحتمل لو قال كده، لو النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تنكحوا بغير ولي ولا شهود، هيحتمل هنا أنه هو هل داخل في الكلام ولا مش داخل السؤال ده. إنما هو أصلا ما فيش هنا ما يحتمله هذا الاحتمال الذي ذكره الغزالي. قال: ولذلك قال وفيما ذكره نظر، لأن المحكوم عليه هنا إنما هو نفي ماهية النكاح عند انتفاء ذلك، فتنتفي تلك الماهية أيضا في حقه عملا بهذا الحديث، ولم يأتي لفظ عام للأشخاص حتى نقول هل دخل فيهم أم لا. خلاصة هذه المسألة يعني أن الصحيح من أقوال العلماء أن هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صلى الله عليه وسلم له أن يتزوج بلا ولي ولا شهود، وإن كان صلوات الله وسلامه عليه في كل زيجاته التي تزوجها صلى الله عليه وسلم تزوج النساء من أوليائهم، إلا في بعض الزوجات هي التي حدث فيها مسألة عدم الولي زي صفية وزي زينب، لكن هذا يدل على أنه لا يحتاج الولي ولا يحتاج لي شهود صلوات الله وسلامه عليه كما تقدم. أما المسألة الخامسة، قال: في انعقاد نكاحه في حال الإحرام وجهان. في انعقاد نكاحه في حال الإحرام وجهان صلى الله عليه وسلم، انعقاد نكاحه في حال الإحرام. طبعا هو بيشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. طيب هل هو صلى الله عليه وسلم داخل في المنع ده؟ إنه هو صلوات الله وسلامه عليه أيضا داخل في هذا المنع، إن لا يجوز له أن يتزوج وهو محرم، ولا هو صلى الله عليه وسلم هو كسائر أمته في ذلك؟ قال في انعقاد نكاحه في حال الإحرام وجهان، أحدهما نعم، يعني أن نكاحه ينعقد في حال الإحرام، أنه يجوز يتزوج وهو محرم. الحقيقة الوجه ده يعني ضعيف، يعني على أحسن أحواله مرجوح لكنه ضعيف. فالصحيح الوجه الثاني اللي هو لا يتزوج صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وأن ليس من خصائصه ذلك صلى الله عليه وسلم. قال أحدهما نعم لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم، وهذا ما نسبه الماوردي إلى أبي الطيب بن سلمة، وقال الرافعي ترجيحه أشبه، وصححه النووي في أصل الروض اللي هو الوجه ده أنه يتزوج وهو محرم، واستدلوا بأنه تزوج ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، وهي خالة ابن عباس رضي الله عنه، وخالة يزيد بن الأصم رضي الله عنه، تزوجها وهو محرم. وبيستدل بحديث ابن عباس ده أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، والحديث في البخاري، وده اللي أوجد إشكال كبير بين العلماء. طيب الوجه الثاني، قال وثانيهما لا كغيره صلى الله عليه وسلم، إنه لا يصلح إنه يتزوج وهو محرم صلى الله عليه وسلم، مثله كمثل غيره من الأمة. قال وكما لا يحل له الوطء في الإحرام، لأن العلماء متفقين أنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له الوطء في الإحرام، لأن الله عز وجل منع ذلك، فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا، فالجماع ممنوع على الكل بالاتفاق. طيب يبقى إذن هو صلى الله عليه وسلم زي ما منع من الجماع هيمنع أيضا من الإيش؟ من عقد النكاح كما هو في شأن أمته. قال لا كغيره، وكما لا يحل له الوطء في الإحرام، وهو ما نقله الماوردي عن سائر الأصحاب. قال ونكاح ميمونة في أكثر الروايات جرى وهو حلال، وده الأصح، جرى وهو حلال يعني ما كانش محرم. كذا قاله الرافعي وغيره، قال القاضي عياض وغيره، ولم يروي أنه تزوجها محرما إلا ابن عباس وحده. بيقول يعني القاضي عياض وغيره من العلماء بيقولوا ما فيش حد روى إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم، تزوج ميمونة خصوصا وكان محرما، إلا ابن عباس فقط، فيش حد تاني من الصحابة روى ذلك. قال قلت يعني ابن الملقن في صحيح ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام تزوج بعض نسائه وهو محرم، ودي متابعة. بيقول إن في متابعة لابن عباس إنه تزوجه وهو تزوج ميمونة وهو محرم. نعم. قال وروت ميمونة وأبو رافع وغيرهما أنه تزوجها حلالا، وهم أعرف بالقصة من ابن عباس لتعلقهم بها، ولأنهم أضبط من ابن عباس وأكبر. وبعدين بيعلق ابن الملقن بيقول إنه وروي عن ميمونة نفسها، هي صاحبة الحدث نفسه، وأبي رافع، وأبو رافع ده كان اللي بيتولى أمر تزويج ميمونة للنبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أبا رافع وليا لميمونة في تزويجه إياها، فأعلم الناس بالحدث أصحاب اللي هم عاشوه ميمونة رضي الله عنها وأبو رافع. قال وهم أعرف بالقصة من ابن عباس لتعلقهم بها، ولأنهم أضبط من ابن عباس وأكبر، أضبط من ابن عباس وأكبر يعني في هذا الوقت، يعني هم في هذا الوقت كانوا في وضع هم أضبط من ابن عباس أكبر من ابن عباس، لأن ابن عباس كان في سن صغير، لأنه ابن عباس في حجة الوداع اللي مات بعدها النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 3 شهور، ابن عباس كان عنده تقريبا في الوقت ده حوالي 13 سنة بل ربما أقل، لأنه لم يناهز الحلم في حجة الوداع. فكيف في عمرة القضاء اللي هي كان فيها الزواج من ميمونة؟ عمرة القضاء دي اللي كان فيها الزواج من ميمونة كانت سنة 7، وحجة الوداع دي كانت في سنة 10 في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن المسيب يعني ابن عباس كان في الوقت ده عنده حوالي 9 أو 10 سنوات في حادثة ميمونة يعني. قال ابن المسيب: ووهم ابن عباس في ذلك، كذا رواه عنه أبو داود وابن عدي. يعني ابن المسيب التابعي الكبير بيقول ابن عباس لا، حصل منه هنا خطأ، وهو إنه هو روى هذا على خلاف ما جاء عن صاحبة الحدث نفسه وعن أبي رافع اللي هو تولى العقد نفسه. قال: قلت، يعني ابن الملقن ويؤيده، يعني يؤيد قول ابن المسيب إن, إن, إن, إن ابن عباس رضي الله عنه اختلط عليه الأمر. قال ويؤيده: أن الدارقطني روى من حديث ابن عباس تزوجها وهو حلال، رواه من حديث محمد به عن سلام بن أبي المنذر وعن مطر الوراق وعن فرد به محمد بن عثمان عن أبيه عن سلام وهو غريب عن مطر، ورواه أبو الأسود عن عكرمة أيضا. قال: قلت وترجح رواية أبي رافع أيضا، لأنه كان بالغا إذ ذاك بخلاف ابن عباس. وبعدين بيقول وجه من وجوه الترجيح كمان ابن أبو رافع كان كبير، يعني إدراكه هيكون يعني إيه أكثر من ابن عباس، كان صغير. قال: وأبي أنه عليه الصلاة والسلام تزوجها في عمرة القضاء كما ذكره البخاري وغيره، ولم يكن ابن عباس معه. وإن عمرة القضاء اللي كان فيها الحدث نفسه ما كانش فيها ابن عباس. قال: وتأول رواية ابن عباس المشهورة، أو تأول رواية ابن عباس المشهورة بأن المراد تزوجها في الشهر الحرام أو في البلد الحرام، كما قال الشاعر: قتلوا ابن عفان الخليفة محرما. محرما يعني في الأشهر الحرم، قال: لأنه قتل في أيام التشريق من الشهر الحرام. يعني خلاصة المسألة أن أمر زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة رضي الله عنها، وهو الذي سبب الإشكال في هذه المسألة بين العلماء، هل كان محرما أو كان حلالا؟ الأرجح فيه بل الأصح أنه كان حلالا صلى الله عليه وسلم، ولم يكن صلوات الله وسلامه عليه محرما. وذلك من الوجوه التي تقدمت، والتي من أبرزها أن صاحبة الحادث نفسها هي ميمونة تقول تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، وتقول أنه صلوات الله وسلامه عليه تزوجها وهو حلال، وبنى بها صلى الله عليه وسلم بصرف أو بسرف عودة من مكة. فخلاصة القول في هذه المسألة أن مسألة انعقاد نكاح النبي صلى الله عليه وسلم في حال الإحرام هذا ليس من خصائصه صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه ليس أو لا يجوز ذلك، إنه صلوات الله وسلامه عليه يعقد أو يتزوج وهو محرم، وقد جاء النهي عنه صلى الله عليه وسلم، قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فهذا فيه دليل على أن هذا باقي على عمومه، وأما دليل التخصيص فهو معارض بأدلة كثيرة. دليل التخصيص اللي هو قول ابن عباس أو رواية ابن عباس، معارضة هذه الرواية بأدلة كثيرة جدا. من أرجح هذه الأدلة أن الذين رووا ما يعارض قول ابن عباس هم أصحاب الحديثة نفسها، وعليه ف يعني هذه ليست من الخصائص.